الناس السهرانة الشقيانة البردان الو الو الو صباح الخير. ماشي ماشي. الو، ازيك يا فرج؟ عامل ايه؟ انت اسمك فرج محمد؟ ازيك يا صالحة؟ الو، ازيك يا ميرو؟ صباح الفل قصدك صح؟ سارة مش الفول، الفل. اللغة العربية بالسلامة، والله بالسلامة. منى البدوي، مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اتفضلي حضرتك في الصالون. مساء النور. أنا حلو الحمد لله، أنتوا عاملين إيه؟ إزيك يا سميرة وهبة ومنة ودينا محمد؟ صباح الفول، قصدك الفول؟ مش هرد، مش هرد عليكي، أنا بخصمك. أشكرك يا مينا، أشكرك يا حبيبي. يا جماعة إزيكم؟ عاملين إيه؟ بصوا، مين اول ما قريت اسمه افتكرت كان ليه كومنت من حوالي اسبوع قال انا مشيت على النظام وتخنت. بص يا باشا، ازيك يا مصطفى؟ عامل ايه؟ الماجيكو يس. اه يابا، بص يا حبيبي، انت هدوم، انت هدوم، انت لسه تعبانه من بولت العدس، يلا تستاهلي يا منال. الصوره مش واضحه ليه يا استاذ اميره؟ ليه يا استاذه اميره الصوره مش واضحه ليه؟ طب شوفني كده على الفيسبوك، شوفي صورتي على الفيسبوك حلوه ولا لا؟ ازيك يا هاني؟ صباح الورد يا حبيبي، اشكرك يا حبيبي والله، انا بعتز بوجودك معايا على الصفحه والله. مين قال انا اتخنت؟ فانت يا باشا مقاسات هدوم. احنا تبقى انت عارف اقول لك الحقيقه، بس انت زي يبقى انت مش على النظام بتاعي. خلاص خلصنا، بتتفرج عليا ليه بقى؟ انا مستغرب بقى يا عم، انا مش زعلان والله، يعني انت مقاساتك زادت واتخنت، فاهمني؟ خلاص انت بص، اتصل بالعياده، هو العياده كده كده عندنا في لسته حالات الفشل، يعني في حالات فشل عندي، في ريكورد عندي في العياده، حالات الفشل الذريع. طالما انا فشلت مع حضرتك خلاص الموضوع خلص، مش الموضوع خرج من ايدي، مش قادر. اكتب ابعت اتصل بالعياده او ابعت لهم رساله على ازيك يا وفاء. سمحت يا دكتور، التراكمي عندي 6.5، هل كده عالي جدا؟ عالي جدا. مفيش يا باشا حاجه اسمها باكل كتير، احنا مقاسنا الاصلي على فكره، عشان اقول لكم بقى كلام دغري وسك، يعني مفيش حاجه اسمها ايه الوزن المثالي، ركز في الكلمه دي كويس قوي، مفيش حاجه اسمها ايه الوزن المثالي، لا المايكرويف ما فيهوش مشكله، ما فيهوش مشكلة خلاص خالص. ازيك يا محمد علي؟ عامل ايه؟ ازيك يا صباح؟ فاهمني؟ صباح الصحة يا صباح الصحة. يوتيوب كده أحسن. شكرا لأهل الجزائر كلهم. 3 سنين، 3 سنة و3 شهور نزل وزني وتحسنت كتير، لكن تعبت في الآخر وطلعت طرح في المعدة، كيف أعالجها؟ بي بي أيز بدون بي بي أي؟ لا يا بابا، هي المعده ما بتعالجش اصلا بالبي بي بي اي. بي بي اي ده خازوق، يعني البي بي اي ده خازوق، واقسم لك بالله ما فيش حد بياخد البي بي ايز وما عندوش الام. تاخير القصف، هل هو اعصاب طرفيه؟ انت عند القصف متاخر؟ مش فاهم، عند القصف متاخر ولا ما فيش قصف؟ كده اوضح؟ انت على فكره اميره بتهجصي عشان ما عملتش حاجه بقى. ايه رايك بقى؟ يعني انا عملت صباعي كده وقلت كده تمام، فانت بتقولي انت بتقولي اي هكس. ماشي. احنا اصلا يا باشا مقاسنا الاصلي يا سمول يا اكس سمول، كلنا كلنا. يعني زمان اما كنا بنقرا مثلا كده في الاسانسير مثلا وانت طالع، يقول لك ايه؟ حموله 480 كيلو. فبيحط هو وزن الفرد من 70 ل 80، لا احنا اقل من كده شويه. يعني احنا اقل من كده شويه، احنا 70 موستلي، يعني الناس اللي طولها 170ات زي حالاتي ووزنه يبقى ماشي في الستينات سبعينات، مش حد يفشل على النظام، لا ما احنا عاملين ليست حالات الفشل دول. الناس بقى ما هوش يا ابني افهم، مش بني اسرائيل بعد ما تشق بيهم البحر كفروا هم كده، ففي حالات فشل عند. فاحنا مقاسنا سمول او اكس سمول، تمام ماشي. ده انا ماليش دعوه في الميزان كام بقى، انت على الميزان كام ماليش دعوه، المهم يكون وسطك صغير كده وصدرك اعرض منه شويه. يعني انا فرق الصدر من الوسط 8 سنتي بس وخلاص، فهمت حاجه؟ فهمت حاجه؟ يعني الوسط بس حضرتك. فانا موضوع الميزان ده انا ما اعرفوش، يعني انت ما اعرفوش كام ميزان كام، ما اعرفش ما اعرفش يا يمينة. خلاص اهو بيقول لك كنت سمول بقيت لارج. طب انت كنت سمول مشيت على النظام ليه؟ يعني بصوا يا جماعه، بص انت شفت انت الاستفزاز بقى، عرفت؟ بيقول لك تخنت بقيت 88، استحاله بقى تكون لارج دلوقتي، و80 ما يلبسش سمول. يعني انت كنت 80 قبل ما تلبسش سمول برضو. انت بص يا مينا، انت معلش يعني كده على طول بس، مع ان انا بقى ما بحبش ازعل حد زي ما انت عارف عني، انا راجل يعني متواضع وبحب الناس وبحبش ازعل حد مني خالص خالص خالص والله. يعني وتلاقيني متواضع كده وسامح، يعني تلاقيني سامح، يعني بتقبل. بص دينا محمد، يعني في حالات فشل طب حضرتك يا دكتور، انت بتتعالجي معايا؟ دينا محمد دي بتتعالج معايا عشان هعمل لك بلوج دلوقتي، فاهمه؟ يعني هعمل لك بلوج دلوقتي حالا، انت بتتعالجي معايا؟ انت دينا محمد بتاعت عظمه الفخذ، انت رد عليا دلوقتي اما ورب الكعب هو شادد البتاع اللي فوق وعامل بلوك. مين يا سمير بيقول لك حصل خير؟ لا هو ما حصلش خير. بص بقى عشان تبقى انت عارف، انا راجل يعني ايه صابر على اللي بيجرالي والله، على راي الاستاذ محمد فؤاد، انا صابر على اللي بيجرالي، بس للصبر حدود، على راي ست ام كلثوم، للصبر حدود، ولو كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، من الاخر عشان انا صبري قليل. انا رجعت الانسولين غصب عنك، تستاهل تستاهل يا حبيبي. اي حد يا باشا ياخد انسولين، الانسولين ما بيتاخدش اصلا يا باشا اصلا، فاهم اصلا يعني؟ فاهم ولا مش فاهم؟ يعني ما بيتاخدش كده، مش حاجه اسمها انسولين يتاخد كده، فاهم؟ فارجع له بقى، انت مدمن، انا عامل لك ايه؟ بتحب تشكشك نفسك. انا بنتي مفيش حد بيتخن عندي، انا جات لي النهارده العانه بتقول لي ضلوع ايه باني. طب انا مالي؟ انت صاحبه ريش متميزه، هتبقي اكتر حد متميزه في الريش، فاهم يا باشا؟ هو دي الانوثه حضرتك، انت ما بتشوفش الفرنساويين وسط كده انوثه كده؟ الضلوع عم تبان بس مش لازم تبقى باينه بقى نحافه، لا هي باينه وعليها طبقه فات، يعني الفات بيبقى طبقه فوق العضلات عشان ما تبقاش العضلات بالعروق باينه، عشان يبقى في جمال بقى، انت فاهم؟ بس طبقه فات، احنا خدنا على الفات اللازاليز، احنا جمهور الكوارع، تحب اللازاليز تبقى ملزلزه من كل حته. نزلت 9 كيلو ونزلت جرعه ليريكا للربع والنفسيه رجعت، لكن حاليا تعبانه، يا ليت ترد عليها يا دكتور ساره الغامدي. الله اعلم. سلطان بيقول الانصاب ممتاز لكن لا يوجد قصف. مش عارف ارد عليك اقول لك ايه، يعني انت تربع الرجاله اللي هنا هيحسدوك بقى، فاهم؟ امال انت بتقوم امتى طيب؟ واحده بتقول لك اي نوع من المكسرات مفيد للاطفال؟ دي مستفزه بس. ما فيش مكسرات مفيده اصلا. بص دينا محمد اللي سالت السؤال ده اختفت من ساعه ما قلت لها انت مين. القطه كلت لسانها. لا ده انا بابا، ده انا اعرف اوقع اللي ما بيقعش. يقول لك ايه المكسرات المفيده للاطفال؟ عين الجمل عشان شبه المخ، يمكن ابنك يطلع مخه زي مخ الجمل كده. احمد عثمان بيقول لك اتبرع بدم عادي. اتبرع بدم عادي، والرجاله بالذات اتبرعوا بدم عادي خالص، انت مخلوق تتعور وتخر دم وتنزف وتقوم تمشي عادي، ولا تجيب عصير بقى ولا الحقوني عندي هبوز حاز في الزورة الزموية، ما عندكش انت الكلام ذا خالص. سيدنا النبي ولكم فيه أسوة في أحد، يعني صلى الله عليه وسلم خد سهم فكسر له رباعيته ودمى حتى خضبت دم لحياته، فاهم؟ وما علقوش محاليل ولا نقلوا دم ولا قالك فين كبسولات الحديد ولا مخزون الحديد، يعني فاهم. هايدي بتسأل تاني، بجد يا دكتور المكسرات مش مفيدة ولا بتهزر؟ اقسم بالله ما في ولا حاجة نوع من المكسرات مفيد، ورب الكعبة من فوق 7 سماوات. الله، هو انتوا مجانين؟ طب انتوا الخلاجة ضحكوا عليكم اكلكوا حصى، فاهم؟ بص ادينا محمد يقول لك ايوه انا، بص ردت ايه، اقول لكم حاجة، انا معايا 8 حالات واخرهم دينا دي اللي عندها نخر في الفيمر. يعني ايه نخر في الفيمر؟ يعني رقبة عظمة الفخذ متاكلة عندها، ودي حاجة و30 سنة البنت دي، تمام؟ دي رقم 8. انا معايا حالات يعني فوق 7-8 حالات، خلاص؟ كل نخر العظام ده راح، بس هي الهانم عاملة تثقيب وفي اكل لسه غلط بتاكله ونفسها بتروح لحاجات، فاهم قصدي؟ يعني انت فهمت الدماغ ماشية ازاي ولا لا؟ وحماتها بقى وخالتها ومش عارف مين معدي قال لها هو العظم بيتبني يا بنتي، وهي تقعد بقى تقول اه صحيح العظم هيتبني ازاي؟ والله يا اختي ما انا عارف، سبحان الله، دي حملت مرتين وجابت عيال سليمه. اللي ما عندهاش عظم دي، يعني اللي هي ما عندهاش عظم دي وعظمها اتاكل خلاص. المكسرات يا باشا ورب الكعبه ضحك عبد الغني يا تامر، تامر يا باز ضحك عبد الغني بيه. مكسرات ايه؟ يقول لك انا الاوميجا 3، انا هاخد انتي اوكسيدنت، دي كلها مضادات سرطان. طب انا في ناس بعتت لي يعني على الواتساب يقول لك يا دكتور ايه راي حضرتك في، بقول لحضرتك النبي نزف ما خدش قرص مسكن، تقول لي علاج اكسجين، انتوا قبط بيشتغلوكوا تاني يعني انتوا مصممين؟ انتوا مصممين؟ اكبر وهم ربط قطع الله بالبروتين، طبعا يا ابني الثور بيكون عضلات، ده اكبر حجم عضلات على وجه الارض الثور. باكل ايه؟ باكل حشائش. احنا برضو لو كلنا حشائش يعني ربي عضلات زي الثور، مش انتوا بتحبوا الحشائش؟ كله حشائش. البت بقى دماغنا صدعت، اما بطلت الجبنه في الاول طلعت السلم، دلوقتي بعد شويه عكت فبدات طلوعها ونزولها يبقى صعب. يا جماعه اقسم والله العظيم، انا كان معايا بنوته اسمها رؤيه كانت هتشتغل معايا في سكرتاريه العياده، وكانت من الناس اللي خفت على النظام بتاعي من غير ما اشوفها. الدكاتره قالوا لها انت ما عندكيش حل، فاهم؟ لازم تغيري مفصل، واللي بيغير مفصل الفخد ده ما بيرجعلوش. بص بيقول لك فص الرئه، باشا انت تعرف تعيش بربع رئه واحده من رئتين بالمناسبه، وربع كليه. باشا انت ربنا خلق لك اجهزتك في العموم تكفي حضرتك 8 اعمار من عمرك. يعني انت فاهم؟ يعني انت مثلا بتعيش 70 سنه، 70 في 8 و560، انت معمول تعيش 560 سنه. بكلاوي بقى، بشبكيه، بقرنيه، برئتين، ببتاع، يشتغلوا يا باشا قد عمرك ده 8 اضعاف. حلو. بس انت بقى البطاريه بقى القلب ده يجي بقى في ميعاده، انت مظبوط على 60، مظبوط على 30، مظبوط على زفتين، في ميعاده تبقى ايه؟ خلاص هدي وبطيخ موت بقى. فتقول لهم ايه؟ هس بتقول لك بدعي لك من كل يوم من قلبي، اشكرك. عندك نبض سريع مره الى مرتين في الشهر؟ طيب يا بابا متطفح يا بابا. انا لا، بص لو هتتكلم على الاوميجا 3، ماشي؟ لا تاخده بقى من الاصل بتاعه. لا سيبك بقى من اللي بيتباع في الكبسولات ده، لازم تجيبه من عند عطار ويكون ثقه بقى، فاهم؟ بص يا باشا، انا لو انا عايز اشتغل شغلانه ما بقاش راضي فيها عن نفسي هشتغل عطار، هبيع لك بقى ملوخيه وهبيع لك قش واقول لك ده وصدر البتاع وصدر البرسيم وصدر بص اهو بص اهو زيت كبد ده ايه اللي مرسوم ده يا بني ادم منك ليه؟ اهو حوت اهو عشان مش مصدق يصدق. والباركود اهو، عشان لو ضربت الباركود ده لمؤاخذه على الكاشير هيطلع لك اسم الحوت ومقاس جزمته وجنسيته ومكان تواجده فين في الاتلانتيك اوشن اهو. ده كبد الحوت اهو عشان محدش اهو. وبالناحيه الثانيه بالانجليزي دينا محمد تقول لك نسيت يا دكتور ان عندي ام اس واتحسنت. بص البت مستفزه ازاي والله العظيم اقسم بالله. بص اهو بالانجليزي عشان ده اسم الحوت بالكامل اهو، ده جزيره كبد الحوت مش من مش اي حاجه. طبعا ده ممكن تحط منه في الفيب، تدهن منه على ركبك زي ما الواد المره اللي فاتت. بص مش عارف ده زيت ايه ده اصلا، يعني ده صعب ان الواحد يستخدمه في حاجه انت فاهم. تدهن منه على ركبك يمشي، تحطه في الاكل زي الواد ما هنا قال كبد الحوت طعام اهل الجنه. لا عمري شفت ايه ولا حديث يعني يقول لك انهار من عسل مصفى، لحم طير مما يشتهون، مش عارف ايه فاهم، دانية عليهم ظلالها، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ويطوف عليهم بآنية من فضة. الكلام ده كله حضرتك فاهم، عمرك ما شفت آية فيها حوت خالص غير آية سيدنا موسى اللي فيها حوت بس فاهم. وحتى الحوت ما لحقش يتاكل يعني، فاتخذ سبيله في البحر سربا بس. ده بقى الواد يقول لك ده طعام اهل الجنة كبد الحوت، معزومين في البرنس. احنا معزومين في البرنس يا واد، بيتك على بيت العلم اللي علم في كل حتة، علم في كل حتة، علم هنا علم وهنا علم، علماء في كل حتة وكلام افتاءات في كل مكان. بص حضرتك الجلطة اللي حضرتك اكتشفتها وقت ما رحت المستشفى دي قديمة مش جديدة خالص، يعني جلطة القلب اللي موجودة عند حضرتك فانت رايح اصلا عادي. يعني ممكن اروح دلوقتي انا ضياء اهو، اروح دلوقتي مركز مشهور قوي الاي سي اللي بيعدي هناك بيقول السلام عليكم بيتقصد فاهم يعني، وانت معدي هناك عيد بهيدلوجي كله بيتكلم يا باشا. والله اجهل منك لم ترى قط عيني واحمر منك لم تلد النساء، تخيل يعني انت تقدر تقول له كده انت فاهم يعني والله تقدر يعني تقوم رازق له بيتين الشعر دول وانت ضميرك مستريح. ما الواد قاعد في قاعده، ما هو انت مش لازم تضلي بدلوك تقول له بقى احمر واجهل منك لم ترى قط عيني واجهل منك لم تلد النساء ولا زلت مترهن في كل قول والعلم من كلامك براء بس. دول جهله يا باشا. حضرتك اكتشفت النظام ده ازاي من البدايه؟ ما فيش، سالت ماما عليه قالت لي لو قمت وجبته لك، قعدت ادور كويس لحد ما لقيته بس وخلاص. سيدنا يونس اتاكل في بطن الحوت. انا استاذ رعايه مركزه يا استاذ ساره في طب عين شمس، محدش يقول لها بقى بقيت المشكله يعني محدش يكمل. انا استاذ في طب عين شمس رعايه مركزه وحضرتك حبيبي. شكلي منكر بالسنه ليه؟ ليه انكر بالسنه؟ ليه انكر بالسنه ليه؟ بالعكس ده انا متبع السنه. ده حضرتك زكاة الفطر بتاعتك هو النظام بتاعي بس، وزودت عليه اللحمة حضرتك بس خلاص والنوتيلا. لا ما هو انت لازم تقول له كده بيتين شعر تفشخ ام فاهم يعني، تجيبه هترد عليه تقول له ايه يعني، هترد عليه تقول له ايه؟ شكرا يا فاتح، شكرا يا فاتح. او تجيبه تقول له شكرا ابو النصر، ابو النصر يا جماعه ابو النصر، شايف تعليقك يا جي داو، شايف تعليقك يس. والله ما هم الشيوخ دول قاعدين يا باشا بياكلوا كبده دلوقتي، هو يحللها لنفسه ازاي؟ ده طعام اهل الجنه يخرب بيتك. واشطر منك لم ترى قط عين. اشكرك يا حبيبتي والله. مقش مفش ممسك مسهل معا كبلاص مش القته الولية من علم كبقرة صفراء فاقع لونها أعية يهود مصر في البحث في المتنزل كرش كبير وغدة أصابها الخمول نشفان ريق وتعب في التبول. إيه رأي حضرتك في ده؟ دي دي دي دي دي دي, دي أعراض الناس اللي بره النظام. تقول له مفشن مفشن مدشن ممسك مسهل معا. بص ماما سوسن بتقول لك السلام، انا بتابع الهدى من الحبشه. لو انت عايز امرؤ القيس نمشي، حسان بن ثابت معاك يا باشا، احنا معاك في اي حوار. بس انت توصفه ازاي؟ تقعد قدامه انت مفش مبش مسهل ممسك، بتتكلم في ايه؟ كرش حضرتك قدامك زي بلاص المش. فبعد يعني حضرتك شايف موضوع دي من البدايه ازاي؟ ايوه بابا، ماما قالت لي قوم شوف النظام ده، لو ما ولا قوم اجيبه لك، خفت انت قايم بقى بجري بسرعه. هاني يا ماما لهوي، ماما هتقوم تجيب النظام من غير ما اجيبه لك. ايوه باشا مفش المقشن مسهل الممسك معا كبلاص مشن القطه الوليه من علن. الله اكبر على حضرتك والله يا دكتور هاني، اشكرك. السجاير ولا الفيب؟ والله يا باشا انا اي دخان معاه، بس السجاير طبعا اصح. سجاير حريق صريح، تطلع في حاجه وتشمها عادي، انت حر بقى يعني، فاهم؟ لا ده انا ليا دواوين في الشعر، مش عايز اتكلم على نفسي. ما المكسرات الناعمه، بس انت في واحده عندي اسمها مدان سوسن، مدان سوسن جابت الاكونت الشخصي بتاعي. اسباب رعشه الجفن العين بالاستمرار، لو الشمال هتاخد فلوس. ليش تتكلم عن العلم وبترجع للقران؟ لانه موجود فيه القران، فيه يعني القران فيه علم، فانا بذكره يعني. شكرا يا تامر، بقوله عادي يعني. المكسرات اما سمعت مدان سوسن بقى، مدان سوسن كانت مره كانت ربع كيلو كاجو. كاجو ربع كيلو، عارف يا بني ادم يعني ايه ربع كيلو كاجو؟ طب انت عارف بكام ربع كيلو الكاجو ده؟ اول شتاء ما يجيليش برد فيه، ربنا يخليك يا عبقري. دي هسس برضه، خلي بالك هسس حاطه الموضوع في دماغها. انت اكتشفت ازاي الدقيق وموضوع الدقيق وبتاع، فاهم؟ باشا الحاجات دي يا باشا اسمها تسالي، فاهم؟ ولو التسالي هتيجي على حساب قولونك، لا يبقى قولونك عندي اهم. ماشي، القولون ايه عندي اهم. والله يا صباح عندك حق، الواد ده مستفز لوجه ده وده. يقول لك القران ما فيه علم، لا طبعا ده كله علم يا بابا، ده علم الساينس مش الساينس بالسي سي اي، لا ساينس يعني العلامات، هو بيديك علامات وانت اسمها هيسيس. اه تخيل هيس تقول لك الحمد، اول شتاء يعدي عليا من غير برد، فاهم؟ ايه اللي لسه فاكرها؟ بهجة تعب ابني قوي. ليه؟ ده بهجة ايه ده؟ بهجة الأباصيري؟ بس دي مفيش حاجة اسمها الكلام ده. عملها بلوك يا دكتور؟ لا مش هعمل لها بلوك، أنا هسيبها كده تهتي مع نفسها. ماشي؟ اه ريحتها حلوة قوي، ده البرفان ده تحفة، ممتاز ممتاز ممتاز. عصواتك كده ده بقى التهاب زي بقيه التهابات الجسم بالظبط يعني، انت فاهم قصدي؟ النهارده جالي عيان. ها العيان ده بقى يا سيدي كان مريض سكر، كان عندي في شهر 8 اللي فات، خلاص مش عارف ده بالزاتش اللي انا برشته دلوقتي، بالزاتش ده خلاص اهو، ده بعمل عرض اهو يا استاذ بطيخه اللي بتتكلم انت فوق، ما اعرفش انت راجل ولا ست ولا جنسيتك ايه. ماشي، ده انا بعمل اعلان عن الفريزاج. صباح الفل يا رجاله، فاهم؟ ايوه مفيش برد يا باشا، مفيش حاجه اسمها برد، مفيش حاجه اسمها عطس في وشي ف جاب لي برد، مفيش حاجه اسمها اسم انت ست، يبقى اسكتي خالص، ما تفتحيش بقك خالص. احنا عندنا ستات بتتكلم ورجاله بتتكلم، واما الرجاله تتكلم الست تخش تشوف لهم حاجه تشربها. سامع يا استاذه؟ بس متابعه من المغرب، احترم علمك اشكرك. مسكنات ايه راي حضرتك فيها؟ اضرار قاتله. بص يا باشا، من ضمن المخططات اللي اتعملت ضد مصلحتك تهميش دور الكورتيزون والتخويف من مضاعفاته. انت شايف نفسك كتير؟ ده انا شايف، ده انت ما شفتيش، ده انت شفت اقل حاجه عندي، ده انا جايب البيجامه، فما ده ما شفتيش بقى وانا بتكلم في العادي كده. يا جماعه والنبي، مش كل شويه واحد الاقي حد بعت لي على الواتساب جايب لي فيديو بتاع فانيلا او حاجه تانية انجليزي بيتكلم يقول لي ايه راي حضرتك في الكلام ده. انا بطلت اسمع كلام طب بالمناسبه، ماشي؟ ليه؟ من الاخر كده، لا برنامج طبي ولا حلقه طبيه غير للانتقاد بالمناسبه، لان ما بتعلمش جديد من ورا الكلام ده. فما حدش كل شويه يبعت لي واحد يقول لي ايه شفت ميل جيبسون عمل ايه مع السرطان، شفت الاستاذ لقرع ده قال لك على خلطه بتقاوم السرطان. بقول لك ايه، انا نازي سبقتها بكتير قوي، فالنهارده عشان اقعد اتفرج اتعلم من حد هبقى يبقى كده بهرج. فانا ما بتعلمش النهارده جديد، لو ما استنى النهارده حد اسمعه عشان اعرف الجديد في تفكيرهم هم، لكن مش هقدر انا استفاد نهائي. انا مش بهزر. البدله؟ لا انا بحب اجي ده البلطو، بحب اجيب البلطو كده. خلاص، فنعدي الكلام نفلتره على دماغنا قبل ما نحط بقى كلام. بلا فلان قال، بلا سمعت قال، بلا حد قال، ده كله هري مبدئيا كده يعني. المهم الباشا هو جالي في شهر 8 اللي فات، انا عندي سكر، انا عندي زعبوط، مشي عن النظام، قد بعضه ومشي من عندي، تمام. هو دكتور في كليه الزراعه، حاجه كليه الزراعه خلاص، او دكتور في كليه العلوم حاجه زي كده. ماشي ماشي. الباشا جالي النهارده، احنا في شهر فبراير يعني بقاله 6 شهور ما شفتوش. ها، ماشي على النظام بحذافيره. ماشي. طيب رجلي، اصل انا رجلي فجاه لقيتها ورمت ونملت، فقعدت طول الليل بقى، ده الكلام ده من شهر ونص، ركز معايا في الكلام. فقلت، قال لي فورمت، فقعدت اقرا، فقعدت كنت خايف من البتر وصل، لقيت سكر عالي مش عارف ايه. كنت طافح يا استاذ ساعتها سي فود. طب انت باشا مش عارف ان السي فود ده انا مانع الدين امه؟ اه يا باشا عارف، بس انا قلت اجرب. طب اما جربت يا باشا ورجليك ورمت اتبسطت؟ لا انا ما اتبسطتش، هو رجليا كام يوم كده وخفت الحمد لله. طب عرفت يا باشا السبب بتاعها ايه؟ قال لا، ما انا قلت اسال حضرتك بقى النهارده. الكاكاو الخام معانا. اه فكده بقى في الحاله دي مش هرد عليه بقى. حلو. طب يا باشا المطلوب مني، اصلا لسه بيجي لي حرقاء، بخش الحمام ميه كتير وعندي نشفان ريق، نفس اللي قلته من شويه، فاهم؟ لان نفس اللي قلته من شويه، نشفان ريق وجفاف عين وتبول ليلي وحرقان في البيبي، التهاب يا باشا، التهاب. ما تعرفش ميتين اهلي بقى. مش عاجبك الكلام ما تجيش، يعني مش عاجبك الكلام ما تجيش عندي. مصر فيها 85,000 دكتور بحسبة يعني 8.5 دكتور لكل 1000، لكل 100,000، 8.5 دكتور لكل 100,000. فمصر فيها 110 مليون، روح بقى في 85,000 دكتور في مصر اخصائي على استشاري، روح لهم بقى وحل عند دماغ اللي خلفوني. لكن هتيجي تطبق كلامك عندي؟ لا، كان غيرك اشطر. ماشي، كان غيرك اشطر، تحل عند دماغ اللي خلفوني بقى، بلا تيجي تناقشني، بلا عندي استفسار، انت جاي تتعالج وتقعد معايا تسمع الكلام وبس. حاضر ونعم وامين. اعمال العقل في بعض المسائل خطر على حضرتك، واللي مش عاجبه يروح. هيقعد بقى يقول لي اصل كنت هموت عشان سمعت كلامك، اصل كنت جالي جفاف عشان ما شربتش ميه، اصل فين البروتين في نظامك، اصل الكالسيوم مستخبى. يا عم كالسيوم يخرب بيت اهلك. طب انا اقول لك على حاجه، انت عارف يا باشا ان مكونات الجسم الجزيئيه تخضك؟ انت عارف 63% من جسمك هيدروجين؟ هيدروجين بس، غاز الهيدروجين 63% من جسمك، الاكسجين 26%، تخيل 9% كربون، مفيش كالسيوم يا باشا. الحاجات دي اسمها تريس اليمنتس، كالسيوم على حديد على صوديوم على دهار يا باشا، ده ما يكملوش على بعضهم 1% الليله دي على بعضها. الكالسيوم 0.25%، عارف يعني ايه 0.25%؟ يعني 25 جزء من 10000 جزء، يعني لو جسمك 10000 جزء هو 25 جزء من 10000. ده الكالسيوم اللي انت طافحه ليل ونهار في كالماج كبسوله قد كده كل يوم. خرب بيتك. الحديد 0.004، 4 من 100,000، 4 من 100,000%، يعني 4 في 10 مليون. لو يعني لو جسمك 10 مليون جزيء في 4 منهم حديد. اللي انت فشختني بقى، انا فشختني انا بقى، اصل مخزون الحديد بتاعي ضعيف يا دكتور، يكونش ده سبب الهبوط، ده سبب الصداع، ده سبب ضربات القلب، الدكتور قال لي سبب الخفقان. الله، ما انت حمار انت واللي بيعالج. بعدها لك تاني اهو، مفشن مبشن ممسكن مسهل معا كبلاص مشن القطه الولايه من عالم انت وهو. يخرب بيتك، اصل مخزون الحديد بتاعي لقيته 10، فانا بقول يمكن ده اللي عامل لي الحديد في جسمك كله يا باشا. 4 من 100,000%، كل ده الحديد اللي بتطفعه بقى بالمسامير اللي بتاكلها باللي بتحطه بالبتاع، ملوش لازمه يا باشا. تعرف ان 60% من الهيموجلوبين بكون بيه انزيم اسمه السي واي بي، مش الهيموجلوبين بتاع الدم اصلا، مش بتاع الكرات الدم الحمراء. انتوا لا بتفهموا حاجه ولا بشوف من وراكم علم ورب الكعبه يا شيخ. ها يعني لا بتفهموا حاجه ولا علماء. هو انت فين الكالسيوم في النظام ده؟ وانت مال اهلك؟ اقول لك فين بس ما تزعلش. الله، خرب بيت اهلك، على خرب بيت اللي علمك. خلقوا انصاف بني ادمين تتكلم وتواجه البوبوليشن الجمهور. ما هو كده بقى، في بارير ما بين العلم والجمهور. البارير ده ايه بقى؟ متحدثين انصاف بني ادمين، انصاف بني ادم. اقسم بالله، اقسم بالله، بقوا يتكلموا في الـ في الـ في, الـ في الميتوكوندريا، في اللايسوسوم، في غشاء الخليه بكلام اهبل. يقول لك ايه، انا هصلح لك بقى اللايسوسوم، اصل اللايسوسوم ما بياكلش فضلات الخليه فبتعجز. مين اللي قالت لمامتك كده؟ يعني مين اللي قالت لمامتك الكلام ده؟ ها انت، ومين اللي قالت لك كده وطلعك تقول الكلام ده عيانا بيانا؟ انت بتتحدى الناس اللي قدامك ايه؟ انت تحكم ازاي على اللايسوسوم ولا على شيخوخه الخليه؟ انصاف بني، مش انصاف متعال، انصاف بني ادمين. وعامل حضرتك بسطحيه بقى، تحت عينيك اسود الاثنين على طول. انت قليل النوم، قليل النوم، قليل الفهم، قليل الحركه، حيوان الكسلان. قليل النوم، قليل الفهم، قليل الحركه، بس انت قليل في كل حاجه، فلازم انشطك. لبوس بقى، حقن، اشممك اكسجين نشط، يمكن يفتح حاجات مقفوله عند حضرتك، ايه، نسلك البساتم. المهم يعني حضرتك انت محتاج حاجه. وعايز اقول لك بقى حاجه، يعني الكورتيزون ده من اهم الادويه اللي تم تهميشها والمبالغه في وصف مضاعفاتها عشان تقضي قدامها على تجاره ثانيه بقى، امصال في الحساسيات، ادويه زي التلفاست والانتي هيستامينكس، ايه، مسكنات زي النان ستيرويدز الجينريشن الاولاني والجينريشن الثاني بتاع الانتي كوكس يا باشا، والانتي هيستامينك فيرست جينيريشن وسكند جينيريشن. خلي بالك الدواء ده لوحده يحل كل المشاكل دي. الاغلبيه بقوا يقولوا كلام حضرتك يا دكتور ضياء. والله يا بنتي، يعني على راي الشاعر، السبت الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه اجازه. الحمد لله، الحمد لله. طب ليه صحتهم بتتحسن لما بياخدوا الدواء؟ والله مش عارف مين اللي بيعالته اتحسنت مع الدواء. عرفت بقى يا ليلى يا زوك، ليه بتعصب؟ انا عايز حد نجيب تجربه نجاح. حسام موافي بيقول اللي فيه شفاء للناس مش اكيد عسل، ده يكون سم النحل. مع احترامنا له، لا كده مفيش احترام في الحته دي خالص، ولا بيعرف حاجة ولا بيعرف طب أصلا. الله ربنا يعيني ويقويني والله يا ابني. باشا اما يقول لك ايه، فاسالوا بص هو تلاقي كده، فاسالوا اهل العلم ان كنتم لا تعلمون. اساله في ايه؟ في الصيام، وانا حاسس ان الدكتور بتاعي يقول لي صوم وما تصومش، يبقى انا بهرج، يبقى انا بهرج. وعلى فكره صيام رمضان لا يسقط عن احد غير بقى في حاله قصوى. ايه حاله قصوى؟ حراره بقى وبتنزف وبتموت، ما تصومش. فهمت دكتور؟ صديقتي الدكتوره كتب لها نحاس عشان الشعر الابيض، نحاس. وده بتستخدمه ازاي؟ سلاك ولا ايه؟ تحطه نحاس. بيقول لك بيقول لك ازاي خد الدواء وخاف؟ مش عارف الصراحه، انا ما شفتش. انا عايز تجربه، حد يطلع يقول لي انا باخد انسولين وباخد دواء السكر وسليم 100%، ويجي يورينا نفسه كده ويطلع معايا لايف. هبطئ رب الكعبه، ابطلها، هقفل العياده واعملها سبيل، بدل ما عادي ضياء العوض هكتب سبيل ضياء العوض، واحط كولدير هنا والواد محمد وقايا يقفوا هنا بزبيب وتمر بس. اللي معدي نديله ميه، خد ميه وتمر، عشان احنا قاعدين في سبيل ضياء العوض، وبعد ما اموت هيبقى المقام بتاعي هنا بس. يطلع يقول لي انا باخد دواء يا باشا وسليم، فاهم يعني؟ يطلع معايا لايف ويجي لي هنا ورب الكعبه ابطلها بكره الصبح، بكره الصبح يجي لي هنا بياخد دواء السكر بتاعه ويطلع معايا سليم. سليم يعني سليم، يعني 64 حصان لا يختلطوا الزيت بالماء، يعني تمام في كل حاجه، ايديه برجليه بحاجاته بتمامه بتمام. يجي لي بقى ويطلع معايا لايف ورب الكعبه بكره الصبح لا اقفلها خالص، يعني هجيب العياده كده بقول هعملها بقى، هكتب سبيل ضياء العواضي كولدير وزبيب وطم بس. اي بني ادم على وجه الارض لازم يصوم، مفيش كرام بعضلي الحمد لله من وقت اتبعت النظام. الكرام بالعضل ده مشكله كبيره قوي، بتلعب كل صلى الناس بتتعب وتروق على الدواء اسبوعين وتلبس في تعبه. انا قلت اهو لا يطلع معايا ولا باش انا كويس، قولوني بمسانتي ببروستاتي بمريئي انا تمام يا باشا، بعدتي تمام، انا تمام يا باشا، انا شخص سليم وجاهز للكشف الطبي. والمدام بتاعته بتقولي ده 64 حصان، ساعتها واقسم هطلعه معايا لايف يا باشا وهديله 10,000 جنيه وهقفل العياده تاني يوم الصبح. ايه رايك بقى؟ اهي مكافاه اهي، خلاص مكافاه يا استاذه هيس مكافاه اهي، 10 بواكي وهقفل العياده. شوف بقى كم واحد ممكن يجي لي ويعمل لي كده بس. دكتور الكورتيزون بيعمل هشاشه، ينفع بعد سن الياس؟ والله انا اللي يأست منك يا بنتي. ازاي نفك حاله التهابيه عند الاطفال خصوصا قحه وحرار بعين؟ قحه ده عنده التهاب، ده عنده التهاب في الحنجره الطمأ القحه. ليش حقرني؟ لا انا بقى بحلق لك، مش حقق ولا حاجه يعني، مش هضرب الاحتقار بس حلق لك يعني. ايه اعمل ايه مع الم السنان وانت مانع مضاد الالتهاب؟ لا ما هو اللي ياكل كخه هيلتهب برضو، خصوصا قحه وحراره بعين. قحه برضو يا بنتي، اللي عنده قحه صدق انت مستفزه والله العظيم، عشان اقول لكم الستات دول برضو بتقى انا معجبه استحق التقدير. يا عم بقالي ساعه بشوط فيها وتقول لك انا معجبه استحق، ايه الغلاسه دي؟ ده ايه الغلاسه دي؟ حب من طرف واحد يا استاذ بس خالص. لا يا باشا يجي لي ويقول انا باخد انسولين يا باشا وجامد، يرفع ايديه كده فاهم، قول والله العظيم اقول الحق، ويطلع في اللايف بيقول الحقيقه. ساعتها واقسم بالله قدام في اللايف 10 بواكي وبكره هحول نشاط، هشتغل فرارجي. شفت بقى؟ شفت التحدي؟ انا هروح اشتغل فرارجي وابيع قوانص وكبد فراخ. يعني قوانص، عارفه القوانص؟ تخيل انت بتاكل حاجه اسمها قوانص، قنصه. انت المع بقول لك مفيش قصب اصلي ما حدش بينضفه ويغسله. هو ايه اللي بينضفه ويغسله ده؟ القصب. حركة القصب هنضفه واغسله ليه؟ ما انا هعصره، انا هنضفه واغسله ليه؟ في تراب يعني؟ ده حضرتك بتاكلي خيار، لا مؤاخذة انا اسف، وجرجير. يعني انت لو نضفتيه بكلور حتى مش هيطلع منه التراب ولا الديدان بتاعته حضرتك، فاهمة؟ فانت بتقولي العصير القصب ماله؟ ماله ما بيغسلوش وما بينضفوش؟ ما والنبي بلاش بقى الكلام بتاع، عشان ما ازعلش، عشان ما ازعلش. والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي عشان خاطر طنط مديح والنبي. والله بكره تاني يوم اقسم بالله، لا تاني يوم بص هكتب عليها سبيل ضيق العوده. بص انا كاتب بره اليافطه دكتور ضيق العوده كده وخلاص، فاهم؟ فاهم؟ تامر حسني بس كده، هكتب تحتيها بقى سبيل بس خلاص. وانا وانت بقى وخلاص، اللي عايز يوقف شغل انا موافق. يعني بص يا باشا، اللي يجي يقول لك انا ذاك صاحب سالم بتاعك ما ترد عليا، ارد يا قلبي ما ردش ليه؟ انا بصوم يا دكتور، بس لما بصوم بصدع وبدوخ وبيجيلي دوار وضربات قلبي ومش عارف ايه، الصيام بيبهدلني. يبقى انت متسحر خرا، يبقى انت بتتسحر خرا. اللي بياكل نظيف جسمه يستحمل صيام اكل وشرب 10 ايام ما يشتكيش يا باشا، ولا يصدع ولا يجيله نهجان ونشاطه يزيد على الصيام. يعني انا ما بحب افكر في موضوع، ما بطلعش لايف يا باشا وانا واكل. الشعر اللي في الدقن في الست ده عادي لو ملتزمه، يعني لو ست متدينه بص بتقولك يمكن تحبني. الست مش هحبك، مش هحب، مفيش رجاله بتحب، الستات بس اللي بتحب. الرجاله كده قاعدين كده زلطه، عارفه المعلم زلطه بيبقوا قاعدين كده، انا زلطه بس يا هسس بس بس. السجاير يا دكتور مالها يا بنتي؟ سحر بيقول لك انا بحبك. وانت بتقولي ما تردش عشان كده، وانا كمان يا سحر بحبك. حلو كده، اتبسطتي؟ قول لي بحبك يا شيماء، بحبك يا شيماء في الميكروفون. في الميكروفون بحبك يا سحر، بحبك. اللي يقول لك انا انا انا بصوم بصوم وبتعب يبقى هو متسحر زفت يا باشا. ركز معايا في الكلمه دي، الصيام يا باشا معمول عشان جسمك يصح، الصيام معمول عشان جسمك يصح، تمام؟ بتقول لك ما شاء الله مصر فيها حريه، ده لو في طبيب في الخليج يخالف البروتوكول يتسجن يا باشا. عشان كده عمركم ما هتشوفوا طب ولا هتشوفوا صحه. امريكا واوروبا ودول الخليج كلهم حته واحده ماشيين بنفس السيستم، وهو الخلايجه ما عندهمش علم، فيبدا يقول لك انا هاخد سيستم جون هوبكنز، لا انا هاخد سيستم مايو كلينيك، لا هاخد سيستم كليفلاند يعمل افيليشن وياخد البروتوكول يطبقه. فيهددوا المواطن الامريكي والاوروبي بايه؟ يقولوا لو انت ما خدتش الدواء هخرجك من منظومه التامين، فالعيان بيخاف. يوسف بيقول لك بترد على الستات بس، انا حر يا يوسف، انا حر، انا حر برد على الستات بس، انا حر. انت شكلك كده ما شفتش اللايف بتاع الستات، ما شفتوش انت. انا برد عليهم عشان هم قوارير، فرفقا بالقوارير صراحة. أنا خايف على الشاشة بتاعت الموبايل، مش عليهم هم، شاشة الموبايل. هم مش يعني أو مكسر الموبايل ده ب 60,000 جنيه يا ابني، ما ينفعش. مرضى السكر تسحر، إيه يا دكتور؟ تسحر سكر. وظائف الكلى ممكن تتحسن لمريض تكيس الكلى، تكيس الكلى ملوش تأثير على وظائف الكلى. أقسم بالله ما فيها علم، لا أمريكا فيها علم ولا أوروبا فيها علم. قولوا لو ما خدتش الدواء بتاعك هحرمك من التامين، فبيخاف. زي فوزيه بكر حاطه من شويه بوست تقول لك ايه اللي هنلاقيه مش رابط الحزام هناخد منها العربيه شهرين وغرامه 3000 ونص. ليه؟ هي خالتي خالتي اللي حاطه القانون. يعني ايه هتاخد العربيه ليه عشان مش رابط الحزام؟ انا حر يا عم، انا جوه عربيتي اربط ما اربطش انا حر. تقول لك فوزيه بتحط اشاعات، خلي بالك قانون المرور الجديد ده لو خالتي مش هتحطه كده. في ايه؟ يقول لك مشروب او 2000 ونص وهنسحب العربيه. ايه يا عم هو ايه كل كل كل وانا كل لما اعمل حاجه هتاخد العربيه مني؟ ده ايه ده؟ ده ممكن مخالفتين ما اشوفش العربيه دي خالص. اقسم بالله ما ضد الستات، ده بالعكس. انا بقول يعني انا طبعا بتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، بس لو لقينا قوارير هنرفض بيهم طبعا. معايا قلم بالظهر سببه ايه؟ بص بقى هنا الحته دي انا هقولها قبل ما اقفل بقى خلاص. بص في فرق بين الم التهابي ماشي، في حاجه عايز اقولها برضو. انا جات لي النهارده عيانه من البحر الاحمر، البنوته دي عندها 29 سنه، مشاكل عاديه بقى درقيه على قولون على على على على البنت دي بتتابعني بقى لها سنتين بس مش ماشيه على النظام بقى لها سنتين. شكرا يا انس اشكرك فاهم. بس الصدفه بقى جمعت ازاي؟ هي بتقول لمامتها في دكتور كذا كذا عايز اروح له، ومامتها مش مقتنعه فين وفين، لحد ما اختها الثانيه الاكبر منها جالها جيوب انفيه، راحت لعلاء نوفل انف واذن فين في راس غارب، فقال لها بتاخدي دواء غده درقيه، فبدا يديها نظام الاكل وبدا يمنع عنها الدواء ده، هي جايه جيوب انفيه وعلاء نوفل انف واذن، فبتكلمها في اكل وشرب. فلما رجعت لاختها الثانيه اللي في البيت قالت لها ما ده الدكتور ضياء اللي بقول لك عليه، فهي ومامتها مشوا على النظام. البنت اللي هي بتاعت الدرقيه اللي راحت لعلاء ومامتها، البنت بقى اللي جايه لي بتاكل عادي بقى فاهم. بس مع هي معناها اول واحده هي شافتني، شوف بقى يعني انت شوف الابداع عامل ازاي. بس عشان كده بقول لهم تستفاد ايه بقى من الحكايه دي؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. ممكن يكون الكلام وصل لك وانت ما طبقتش منه حاجه، فما استفدتش من ميتين امه حاجه، فانا رسالتي تعتبر عدت على ودانك وانت قاعد زي الاوف، والله العظيم قاعد زي الاوف، مفشن مبشن ممسك المسهل معك كبلصي مشين اسقطته الست من علي والله. كفايه في فرق بين حاجتين، في فرق بين الالم الالتهابي، ده الم شمولي يعني في جسمك كله، تقول عظم بينخر عليا، انا عندي حاجه يا دكتور في العظم، يكون عندي حاجه في العظم، يكون عندي سرطان في العظم فاهم، صم بوك من عمي من صحه يسر والله. فده الالام في العموم، يا اما الام التهابيه فدي بتبقى نون سبيسيفيك، نغصه الصدر، الام الذبحه ده نون سبيسيفيك فاهم، الام الرجل بالطول ده نون سبيسيفيك، الصداع والشقيقه نون سبيسيفيك، انت فاهم قصدي؟ انا بنام امتى؟ انا بنام براحتي. في واحد بيقول انت بتنصح مني يا هواري تقول لها كلي بصل؟ ده اكيد واحده مناعتها بقى ضعيفه عايز تقولها مناعه. طب ما قلت لها كلي بصل ده ايه؟ بتقولها المناعه يا هواري؟ وادي يا هواري يا اولاد الارانب كم مره في الاسبوع؟ ده مين اللي انت شغال فين يا ابني انت؟ لا الارانب كده زي الحج مره في السنه، طالما انت بتحب يعني نفسك في الارانب يعني مره في السنه. بص يا باشا، الارانب اكلها نظيف بس لحمتها ناشفه الفايبرز ناشفه، فاتقي ربنا في ميتين ام معده حضرتك وقولونك وامعائك وكده، يعني ما تخلينيش انا احن عليك منك فاهم، عشان انا مش احن على فكره بالمناسبه خالص يعني فاهم. انا ياما مشيت عينين من عندي هنا، وياما رجعت ناس فلوس ويلا خد يابا اتكل على الله انت فاهم، خد بعضك وودي، ما عنديش الحوار ده، مش حنين نهائي خالص بالمناسبه يعني. بس انا خلاص ربنا اتاني علما فانا هوصله بطريقتي بقى، باخلاقي بشطارتي بنفوذي قبل ده كله بتوفيق ربنا انت فاهم، هوصله وبس. لكن انا مش حنين ومش يعني مش حنين فاهم، لا خالص، ما بصعبش عليا حد خالص خالص. باشا انت بتجني على نفسك، انت بتجني على نفسك زي السمان كده يا يسرى برافو عليك فاهم. فما تتنحش بقى، انا بكملنا في الاسبوع كملنا في الاسبوع ليه يا اخوي؟ ليه قاعد فين انت يا بنتي؟ الاف فايبر، ما فيش حاجه اسمها فايبر مالجيا، دي برضو الم غير محدد. بص بقى في فرق بين، اما بقول لك بقى رجلي دي كلها باشا نار رجلي نار، ده باشا نون سبيسيفيك، صداع نصفي، صداع شقيقه، الم وجهي وفكين، الام ظهر ورقبه ايدين بتنمل وشك كل ده باشا ده ده ده نصر من الله فتح ان شاء الله نصر من الله فتح. احمد الارانب كم مره في اليوم؟ في اليوم كل 8 ساعات ارنب. انصح كل واحد بيفكر في الخلفه ان ياكل كل 8 ساعات ارنب واحد على بعضه كده. ده اللي زوجتك روق على فكره يا جماعه. حتى لو انا بنفعل انا مروق بالمناسبه ما بتعصبش يعني. انا بعد ما بزعق بنسى اصلا زعقت من طالما خدت حقي في ساعتها فاهم. يعني انفعالاتي محدوده بتخلص بانتهاء الحدث زي الالتهاب كده يجي ويروح يجي ويروح. لكن انا بتعصب مثلا يعني انا هنزل هقول قبالا لكلام اتقال النهارده يا ابني يبقى انت طيب والله العظيم ما كنتش قعدت القعده دي. وده اهم مميزات زيت كبد الحوت مزيل للالتهاب اهو. وده الحوت اللي انا جبت كبد زيت الكبد بتاعه. بكره هجيب لكم زيت دهن الخرتيت اللي عندي برضو لانه هو انا اهم حاجه عندي المصدر وبتاكد طبعا من الباركود ده للساده المشاهدين. وهكتب لكم كود في اول كومنت تاخدوا منه خصم. خصم تروح عند العطار تقول له انا معايا الكود ده وتاخد خصم عليه ماشي. تدهن بقى منه وتاكله مش مهم. المهم ان يبقى عندك في البيت زيت كبد الحوت بس. بص يا باشا دلوقتي ممكن حضرتك تيجي تقول لي ايه شايف كف ايدك ده؟ بص كف ايدك ده بص بص بص بسم الله ما شاء الله في هنا 81 والكف ده بص فيه 18 تجمعهم تلاقي 99. تخيل ابوه كان كده برضه. ابوه كان كده. كنت فين يا ابني؟ كنت بكبر. ابوه كان كده برضه. يبقى ده ابن رمضان الجحش. ايدك دي يا باشا بتتغذى بثلاث اعصاب. العصب الاوسط وعصب من الناحيه دي وعصب من الناحيه دي. عظيم عظيم. ليس حوت بل قرش الاوركا. بص لا ده حضرتك لو دققت فيه بقى حوت وذكر بس الصوره ما جبتهاش من الظهر. حوت ذكر لو سمحت ما تشككيش في الزيت بتاعي. الزيت بتاعي ارجوكي ارجوكي. ايه راي حضرتك في الحقن اللي موتت الناس؟ بص الاستفزاز امة الله. بص مستفزه ازاي؟ زي واحده كتبت لي قبل كده ايه سبب الصداع اللي بدون سبب؟ انا اقسم بالله السؤال كده ايه سبب الصداع اللي بدون سبب؟ شوف شوف انت مستفز ولا انت حمار يا ليه النظام مش بيعالج الشعر الابيض؟ ان الشعر الابيض ده بيخليك اكثر مزازه فاهم. وبعدين الشعر الابيض ده من انذارات تقدم العمر. هو انت مش عارف ان الشيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين يوم وليله اما لقوا شعره ابيض قالوا له ايه ده؟ قال لهم شيبتني هود واخواتها. شيبتني هود واخواتها فاهم. فالشيب ممكن يجي من خضه. انا عن نفسي اتخضيت كتير في حياتي. كانديدا ذكي جدا بيحب سكر ابيض. طبعا كانديدا ذكيه جدا اذكى منك. الكانديدا وجرثومه المعده والديدان كلهم اذكى منك. انت اضعف مخلوق. انت مخلوق ضعيف رضيع اعزل عبيط. فانت ما لكش لازمه في الدنيا. انت على المجتمع زياده. اي حاجه من دول افيد منك في المجتمع. رجل الشعر الابيض المتوسط بالظبط يس. المهم ايد حضرتك دي بتتغذى بثلاث اعصاب. فالدكتور بتاعك بقى اللي هو انا مثلا يعني زي حالتي كده تيجي لك العيانه. يعني انا جات لي النهارده عيانه اسمها سميه. يعني دي عيانتي بقى لها مسموح بالنوتيلا على الريق ده بالعلبه يعني ولا ده ايه؟ بالنوتيلا على الريق بالعلبه يعني ولا مسموح يا عم بيع الريق عادي. المهم فالبنت بقى بتاعت البحر الاحمر دي جات لي اختها بقى بطلت بقى دواء الغده ودواء البتاع ومش عارف ايه والغده والجيوب الانفيه خفت. سميه بقى سميه جات لي ماشي. بتقول لك كلمه غير سبب قله ادب صح؟ بتقول لك ايه سبب الصداع اللي بدون سبب؟ مش عارف. بص الايد دي، بص الايد دي، شايف الايد دي عامله كده؟ شايف الايد دي عامله ازاي؟ شايف العصب اللي متغطي اجمالا ده؟ شايف الاجمالا ده اللي هو فيه مخطط وفيه متظلل، شايفه ده؟ ده المتخطط والمتظلل ده، ده توزيعه العصب الاوسط بتاع الدراع بتاع الايد، جاي من هنا يعدي في نفق الرزغ تحت البطانه الرزغيه، زي البطانه الاخمصيه بتاعت رجلك من تحت، في بطانه هنا رزغيه، البطانه الرزغيه بقى في التانل ده في نفق الايد يعدي منه العصب الاوسط فيوزع كده. حلو حلو، ركز بقى معايا. ساعات العيان يجي يقول لك دكتور انا ايدي من نص هنا بس صباعي ده كويس، صباعي ده بينمل من الناحيه دي، يعني صباعه بينمل من الناحيه دي ومن الناحيه دي مش بينمل، هنا ما بقاش العصب السابق الاوسط كله اللي اداس عليه، لا اداس كده، وغالبا ده اللي حصل، حصل مشكله في العصب اللي طالع من عند الفقره السابعه العنقيه. ركز معايا، يبقى اما يجي لك العيان يقول لك انا عندي الم او شكشكه او تنميل في بقعه معينه في جسمه، اعرف اقول العصب ده فيه مشكله، يعني يا اما العصب ده متداس عليه من عند رقبته، يا اما متداس عليه من عند الرزغ، يا اما متداس عليه من عند الكوع. ما هو ده مسارات العصب من عند رقبتي لحد ايدي، ده العصب الاوسط. لو انت قلت له هو الاوسط ماسك كل دول، بس لو قلت له الحته دي عادي بس دي بتنمل، هيقول لك اه ده سي 7، غالبا هتلاقي عندك ديسك فين؟ في سي 7. يبقى الاعصاب، خلي بالك كل عصب عباره عن استك كبير كده شايل جواه مجموعه من الاعصاب حسب ما هي خارجه منين، سي 1 2 3 4 لحد 7 8 دول عنقيه، تي من عند تي 1 لحد تي 12 دول صدريه، دول اللي بيغذوا منطقه الصدر، فاهم؟ عشان كده الاعصاب بتاعت الصدر دي لو التهبت تجيب لك الام زبحه يعني، وانت لا عندك زبحه ولا عندك بتنجان، انت عندك الام في الصدر. والدليل بتاعك ايه؟ الالم الالتهابي افكه بحقنه كورتيزون ايا كان، ايا كان، شكرا يا جنة الله، ايا كان، الم زبحه افكه، الم ام اس افكه، نوبه تنميل افكها، نوبه حرقان بول ونشفان معده افكها، كل ده كل ده بحقنه كورتيزون. عشان كده الكورتيزون هو بنزينه كان بعبع، كان بعبع. اقول لك على حاجه، جسمك شكله بنيته برده فعله على الدواء او الهرمونات بتتغير بعد النظام ده، بتتغير. هما الكتب كلها بتقول لك الكورتيزون بيورم الجسم وبيتخن، انا على النظام بتاعي لا، الكورتيزون بينزل الميه ويخسس. ها ايه رايك بقى في الكلام اللي بقوله ده؟ يعني لو انا عايز حد اسبيد اب شغل، حتى لو بيغسل الكلى، لو عايز اسبيد اب شغل بتاعي اديله كورتيزون وخليه يخس اسرع. ايه راي حضرتك بقى؟ ويخس دهون اسرع. ده الكورتيزون يا باشا، خلي بال حضرتك، انت ما قبل نظامي كنت فيسيولوجي مختلف، جسمك ملتهب عنده موت خلايا بالعبيط يوميا. يا باشا انت يوميا على الله بتموت خلايا كتير، عشان كده اليوريك اسيد عندكم عالي، اللي ماشيين على التهاب يوريك اسيد عنده عالي ليه؟ بيموت خلايا كل يوم يا باشا، ده تكسير خلايا بتاعت حضرتك انت مش بتاعتي انا، فاهم قصدي ولا؟ اما يجي بقى العيان يقول لك ايه؟ اما يقول لي بقى الوجع، اقول له الوجع فين يا ابني؟ يقول لي ايه؟ بص يا دكتور الوجع في الحته دي بس الحته دي لا، اقول له بس يبقى انت سي 7، لو عملنا رنين على رقبتك غالبا هتطلع سي 7 سي 8، فيهم مشكله، في ضغطه متداس على العصب. بيبقى متداس عليه بقى ازاي بقى يا حبيب اخوك؟ شايف كده انت؟ ده عمود فقري بس من عند منطقه قطنيه. لو انا دوست على العصب، هو شايف الاحمر ده؟ ده العصب بقى اللي انا ده، لو الاحمر ده طلع داس عليه من هنا، ده ملموم بعد كده في ليفه عصبيه كبيره اسمها عرق النسا. بس لو دست على 4-5 صباع رجليك، صباع رجليك هو بس اللي يوجعك، صباع رجليك الكبير هو بس اللي يوجعك، فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى العصب لو اداس عليه هنا يسمع في صباع رجليك بس، بس يبقى معنى كده ان في فرق بين الم ميكانيكال انا دوست على العصب او عملت له استثاره، ولا ده ألم التهابي عمومي. خلي بالك لو أنا دلوقتي جسمي حصل فيه نوبة التهاب فيها هرمون الهستامين طلع وفيها أخواته زي النواقل زي البراديكاينين واللوكوترينز وال كل مستقبلات الألم في جسمك بتثار مرة واحدة، ومن ضمنها الأعصاب الطرفية. عشان كده إحساسك بالألم في نوبة الالتهاب أعلى من الطبيعي. أضيع حالك بحقنة الكورتيزون بس هيفضل عندك الألم الميكانيكال اللي هيبقى مسمع في حتة صغيرة. دكتور أنا الحتة دي في الفخذ منملة الأربعة على طول دغري، قصدي الواحد دغري دغري يا باشا، خلاص خلصت ما توجعش دماغي. لو رحت عملت رنين هتلاقي الواحد فيها مشكلة. صباع رجلك الأربعة، بطنة رجلك من جنب الخمس، طب رجلك من بره وصباعك الصغير لا ده عصعصي بقى. فهمت ولا ما فهمتش حاجة؟ مش حاجة اسمها كورتيزون بيعلي الضغط، بطلي هاكس واقفلي البق. كورتيزون بيعلي السكر، بيعلي الضغط، بيعلي السكر، عشان كده مفيد. امال مفيد ليه؟ الكورتيزون والسكر بيعلوا الضغط فعشان كده مفيد. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ مين اللي بتسأل السؤال ده؟ ما نانو المصري طبعا ما بتفهمش حاجة. زيرو زيرو فهم. انا اللي اقوله بس، انا قلت حاضر ونعم وامين، حاضر ونعم وامين، لا نقاش ولا جدال ولا مقاوحه خالص. انت معلش انا اسف، زيرو علم، حتى العلم اللي هتجيبه هجيبه غلط. تنميل القدم انا قلت اهو بقى، التنميل القدم كلها لا، ده التهابي. صباع واحد حته معينه في رجليك اقدر اقول ده ريديكلر، ده ريديكلر، ده حته يعني. بص انا هوريك رجل على فكره بالمناسبه، ها دي صوره ايدي، دي صورة ايدي. الدكتور بقى هطلع يقول لك انت هنا عندك انسداد في نفق الايد فاحنا هنشقه عشان نعدي. باشا الالتهاب اللي حصل في هذه البتاعة البطانة او الرباط ده وترسيب اميلود او ترسيب ساركويد، كل ده بسبب اكل حضرتك، ويفك معاه في 3 ثواني. بتاع الانسداد ده 3 ايام حرفيا راح الكلام ده. بس بص بقى هوريك رجل بقى، وغالبا برضو رجل دي رجلي، برضو الرجل دي رجلي مش عارف ايه. اهي بص اهي، بص اهو، ادي رجليك من تحت اهي. بص لو انت قلت لي الوجع واخد الثلاث صابع ونص دول خلاص، قطنية 4 5 اللي 3 الا 4 اللي 4 الا 5 mostly. الصباع الصغير عصعص بقى، S1 S2، مع ان كلهم عصب واحد، يعني الرجل كلها متغذية بعصب اسمه عصب النسا ولا السياتيك. بس السياتيك لما بيجي تحت بتقسم فروع. السياتيك ده فيه L4 L5 S1 S2 S3 S4، يبقى معاه 2 قطنية و4 عصعصية. بس لما تيجي تقول لي صباعي ده يبقى انت قطنيه مش عصعصيه، L4 L5. يبقى معنى كده اما الاقي الصباع ده اقول له يا باشا اعمل رنين هتلاقي في ديسك الصباع ده بقى. لكن مش بقى رجليك كلها مولعه نار، لا رجليك مولعه نار كلها يا باشا، ده مش العصب عرق النسا، لا انت جسمك ملتهب يا باشا. وهتلاقي مع التهاب الوجع ده هتلاقي معاه امساك وانتفاخات وحرقان في البول ونشفان في الريق وجفاف في العين. يعني مع الحرق اللي بيجيله في رجليه ده مع الاعراض دي ايكوال التهاب، افكه بحقنه كورتيزون. بص يا سحر سالب دلوقتي، صح عسل يا ضاده، احنا كده خدنا على بعض يا سحر، وكلام الناس كتر كده، كلام الناس كتر. ساره غامدي بتقول لك موسوعه طبيه، انت مش لسه بتقولي من شويه اللي مصر فيها حريه؟ حريه ايه يا بنتي؟ مفيش حريه، ده قفلوا العياده مرتين، قفلوا العياده مرتين وفصلوني من الجامعه. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ هم ما عرفوش يعملوا معايا حاجه. يا رب تكوني فهمتي. بس بص يا استاذة نانو، انا بفهم والله يا دكتور، انا مش عيالة صغيرة، انا مسنة يا دكتور. بصي لو علقت تعليق شبه كده تاني مع انك ما غلطتيش هعمل لك بلوك وغير اسف. وانا غير اسف، انا قلت ما بحبش الكلام اللي رايح جاي. حضرتك مستقبلة للكلام، عندك شكوى تقوليها، لكن عندك تعديل على كلامي مش مقبول خالص خالص، يعني خالص. بلا يزود سكر بلا يزود ضغط. اذا كان انا نفيت هذا الكلام، مفيش مش ديسكات صدريه يا استاذ، الالم الذبحه مش بسبب ديسكات، لا بسبب التهاب، لان كل الاعصاب قامت عليك. فوقت ازمه الصدر هيبقى قولونك منفوخ وعندك صداع وعندك حرقان وناشفان في الريق، لازم يكون كده. خلاص خلاص بس. فعشان كده بقول لكم ما تنهدونيش عشان مش في مصلحتكم خالص. ايوه ادويه السكر بتاثر على كل الحاجات دي. شرحت النهارده فرق بين حاجتين صغيرين قوي، الالم الالتهابي والالم الميكانيكي. فانت لا شفتك شو يعني العصعصيه، يعني انت قاعد عليها دلوقتي، انت قاعد على العصعص بتاعك دلوقتي. خلاص اشكركم على حسن الاستماع واتمنى اكون ما ازعجتكوش وما ضايقتكوش وغلاوه طنط مديحه عندكم يا جماعه والنبي. خلاص بس اتمنى المره الجايه نكون يعني كل واحد يخلي باله من اسئلته عشان انا بتعصب. حضرتك وصلك سؤالي؟ لا صراحه شوارب شوارب هس هس لحظات من الصمت. انت دورك كومبارس صامت ماشي يا نانو. بس المره الجايه والله هعملك بلوك عادي وغيره اسف خالص بلوك دلوقتي. اشكركم واتمنى اكون كنت ضيف خفيف عليكم. كلامنا مش هيخلص ولسه عندنا حاجات تانية. هحاول على قد ما اقدر ان شاء الله في رمضان احضر لكم حاجات معينه عشان نتكلم فيها. وتمسكوا واستمسكوا. خلاص اصبحوا على خير.